الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية فائدة عظيمة، بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق. الإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه، ولهذا أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء إنه من عبادنا المؤمنين، فلعل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم. وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال تعالى وبشر المؤمنين، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله يحب المؤمنين إن الله لمع المؤمنين، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله وأن الخير كله فيه، فعلى العبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه فائدة عظيمة وصفها المصنف رحمه الله تعالى بأنها أعظم الفوائد على الإطلاق، وهذا حق، لأن حديثه رحمه الله تعالى الآتي حديث عن الإيمان، والإيمان هو أعظم المطالب وأشرف المقاصد وأنبل الأهداف وأجل الغايات وأعظمها، وهو النجاة في الدنيا والآخرة، فلا فوز ولا نجاة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان. وفوائد الإيمان كثيرة لا حصر لها، قد اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد فوائد الإيمان، وعد فوائد الإيمان يفيد المسلم فائدة عظيمة في إيمانه، أن يزداد استمساكا بالإيمان ومحافظة عليه، لأن المؤمن كلما وقف على ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على صاحبه في الدنيا والآخرة ازداد إقبال نفسه عليه ورعايته له وحفاظه على الإيمان. ومن أحسن من كتب في هذا الباب، أعني فوائد الإيمان وثماره، المصنف نفسه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، حيث عقد في ذلك الكتاب فصلا ذكر فيه فوائد الإيمان وعدد فوائد عظيمة جدا، جدير بالمسلم وطالب العلم أن يقف عليها في كتابه المشار إليه. وهنا أشار الشيخ رحمه الله إلى خلاصة وعصارة جميلة جدا لما فصله في كتابه الذي أشرت إليه، فعد هنا جملة من فضائل الإيمان وثماره وآثاره العظيمة. بدأ ذلك بمكان بيان مكانة الإيمان وعظيم شأنه، أن من فوائد الإيمان وثماره العظيمة أنه لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه. لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه. فمن فوائد الإيمان وثماره أنه يثمر كل خير وبركة وفلاح وعز ورفعة في الدنيا والآخرة. قال: ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم، لأن المصنف هنا يشير إلى قصص هؤلاء الأنبياء التي ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الصفات، وفي تمام كل قصة منها يختم جل وعلا: إنه من عبادنا المؤمنين. وفي حق موسى وهارون قال: إنهما من عبادنا المؤمنين. فهذه الخيرات التي جعلها الله عز وجل للأنبياء، وصرف الشرور عنهم ووقايتهم من كيد الأعداء وشر الأشرار، هو من ثمار الإيمان. ولهذا يختم كل قصة من قصصهم بقوله جل وعلا: إنه من عبادنا المؤمنين، أي أن ما سبق هو من ثمار هذا الإيمان ومن آثاره العظيمة المباركة. قال الشيخ: فعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم. فهذه من ثمار الإيمان. ومن ثماره العظيمة أن الله عز وجل علق عليه كل فلاح في قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه من ثمار الإيمان أن أهله قد تحقق فلاحهم. والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير كله في الدنيا والآخرة، فقد تحقق للمؤمن حيازة الخير وتحصيله في الدنيا والآخرة. ومن ثمار الإيمان أن أهله لهم البشارة المطلقة والمقيدة، لهم البشارة المطلقة والمقيدة. المطلقة في مثل هذه الآية: وبشر المؤمنين. وفي الآية الأخرى التي ذكر رحمه الله أيضا البشارة، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فأهل الإيمان هم أهل البشارة، وهي بشارة بكل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. وقد يقول قائل هنا: الله جل وعلا قال وبشر المؤمنين ولم يذكر بماذا، حذف المتعلق. وللعلماء هنا قاعدة شريفة ينبغي أن تعرف، يقولون: حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. فقوله وبشر المؤمنين ولم يذكر بماذا، ما قال مثلا بالجنة، ما قال مثلا بالسعادة، ما قال بالنجاة من الشرور، قال وبشر المؤمنين، حذف المتعلق، فهذا يفيد العموم، فيكون المعنى وبشر المؤمنين بكل خير وسعادة وفلاح ورفعة ونجاة في الدنيا والآخرة. من ثمار الإيمان نصرة الله للمؤمنين ودفاعه عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فمن ثمار الإيمان أن أهله تكفل الله سبحانه وتعالى بالدفاع عنهم و نصرتهم وحفظهم وتوفيقهم وتسديدهم. ومنها حب الله للمؤمنين ومعيته لهم، والمراد بالمعية المعية الخاصة التي تقتضي النصر والحفظ والتأييد. فهذه جملة من الفضائل عددها على وجه الاختصار، لكن من أراد البسط وحسن التفصيل في ذكر هذه الفوائد فليرجع إلى كتابه رحمه الله تعالى التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. قال: وغير ذلك من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله

في كتاب الشعب الإيمان في 9 مجلدات كبار، كلها بسط لهذا الحديث، وعدد من أهل العلم أفردوا هذا الحديث بمصنفات خاصة واسعة ومطولة. وحديث الشعب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر أن شعب الإيمان كثيرة وعديدة، وهل قوله 70 أراد العدد أو أن العدد لا مفهوم له والمراد التكثير، قولان لأهل العلم. وذكر أن هذه الشعب لها أعلى ولها أدنى، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا فيه فضل هذه الكلمة العظيمة ورفعة شأنها، وأنها أعلى شعب الإيمان. والمراد بقول لا إله إلا الله أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، لأن القاعدة عند العلماء أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا. مثلا قول الله عز وجل: قولوا لا، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، أي قولوها بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، أن يقولها المرء بقلبه عقيدة ينطوي عليها القلب، وبلسانه نطقا وتلفظا بهذه الكلمة التي أفضل الكلمات وأجل الذكر وأرفعه. قوله أعلاها وأدناها يفيد أن شعب الإيمان متفاوتة، ليست على رتبة واحدة، منها قريبة، منها ما هو قريب للأعلى ومنها ما هو قريب للأدنى، لكن كلها عظيمة وكلها ذات شأن. وينبغي على المسلم أن يحرص على عمارة حياته وملء أوقاته بشعب الإيمان وخصاله العظيمة المباركة. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، إماطته عن الطريق هذا أمر ليس بالهين، ومن يقوم به إحسانا لعباد الله وطلبا لما عند الله فثوابه عند الله جل وعلا عظيم. انظر في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لأدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان وخصاله التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والناس في هذه الخصلة 3 أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق يراه ولا ينحيه، وقسم يميط الأذى عن الطريق، وهو الذي حقق هذه الشعبة الشريفة المباركة وفاز بهذا الثواب العظيم. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء عمل القلب، لكنه عمل عجيب، وعوائد الحياء على صاحبه عجيبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. استوعب، الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير كما في الحديث الآخر. إذا وجد الحياء في القلب تحرك بالخيرات وتنوع البركات، وأيضا البعد عن الرذائل وسفساف الأمور ورديئها، لأن الحياء خلق في القلب يدعو إلى فعل جميل والبعد عن السيء والرذيل. فإذا وجد في القلب وجدت الخيرات واتقاء الشرور، وإذا نزع الحياء من القلب فما أعظم الشر حينئذ. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا نزع الحياء لا تسأل عن أنواع الشرور والخسائس والفساد الذي يقع من منزوع الحياء. والناس اعتادوا إذا رأوا في شخص سوءا شديدا يصفونه بأنه عديم الحياء، لأنه متقرر عند الناس أن الحياء يحجز عن هذه الشعور، وأنه إذا نزع من الشخص لم يبالي في أي شر فعل أو سوء ارتكب. فعد النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من شعب الإيمان، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأنت إذا نظرت في هذه الأمور الثلاثة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان، إذا نظرت في هذه الأمور الثلاثة تفيدك فائدة جليلة في تعريف الإيمان، أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون في الجوارح. ليس الإيمان شيء في القلب فقط، الإيمان ليس شيئا في القلب فقط، الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. الجوارح قال وإماطة الأذى من الإيمان، هذا عمل من أعمال الجوارح. وعمل القلب قال والحياء من الإيمان. فالحاصل أن الإيمان مثل ما عرفه أهل السنة قول واعتقاد وعمل، وهذا الحديث جمع هذا كله في تعريف الإيمان وبيانه. ثم تحدث الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أن الحديث جمع ذلك، أن الإيمان اسم جامع لشرائع الظاهرة والباطنة ولأقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن من قام بهذه الأمور ونصح فيها وأحسن كان أكمل إيمانا، ومن نقص منها نقص إيمانا بحسب ذلك. ولهذا العلماء رحمهم الله أخذوا من حديث شعب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، أخذوا من حديث شعب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء. لماذا؟ لأنه من ينظر إلى واقع أهل الإيمان مع خصال الإيمان وشعبه، هل يجدهم على درجة واحدة؟ منهم المقل ومنهم المستكثر، فليس إيمانهما سواء. فمن استكثر من خصال الإيمان وشعبه زاد إيمانه بحسب ذلك، ومن نقص نقص. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الإنسان من هذه الشعب العظيمة. فأفاد الحديث أن الناس في الإيمان درجات متفاوتة، أن الناس في الإيمان درجات متفاوتة، فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين، وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة، وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه أخلاقه صبغة لقلبه. هذا التعبير الذي هنا يحتاج أن ندقق فيه ونتأمل، لأنه يتحدث عن رتبة من رتب الإيمان الرفيعة، وهي انصباغ القلب بالخلق، بالخلق العظيم، بحيث لا يكون الخلق من الإنسان تكلف وتصنع، وإنما هو هكذا في قلبه، انصبغ قلبه به. وكيف يتبين هذا الانصباغ، انصباغ القلب بالخلق؟ يقول رحمه الله من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة، يعني غير متغيرة، حالا غير حائلة، يعني بعض الناس عنده خلق ويضبط نفسه في الأخلاق، لكن بعض المواقف تغير خلقه، بعض المواقف تغير خلقه، تجده ذاك الرجل الهادئ الرزين الذي اتسم بالأخلاق الجميلة، تجد هيئته أصبحت ليست ذاك الرجل، بعض المواقف تغير خلقه ويظهر عليه رعونة وشدة وأشياء من هذا القبيل ليست هي من الخلق، حتى هو إذا انتهى ذلك الموقف يعاتب نفسه على ذلك ويلوم نفسه على تصرفه ذلك. لكن من الناس من انصبغ بالخلق فأصبحت أخلاقه حالا غير حائلة، حالا غير حائلة يعني مستقرة ثابتة في كل موقف، في كل موقف، وهذه درجة في الخلق عالية جدا، ما كل أحد يصل إليها. بل إن عرض له ما يشوش عليه إيمانه بادر بالحال لإزالته ورجع إلى نعته ووصفه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لعل هذا يساعدنا، الذي يتحدث عن الشيخ يساعدنا على فهم الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا، هذه كلمة ربما ما نحسن استيعابها، وربما الواحد منا يظن في نفسه أنه حسن الخلق، يظن في نفسه حسن الخلق أنه حسن الخلق، ولكن لو نظر أو نظر هو إلى خلق نفسه وفتش نفسه في خلقه وفي مواقفه على ضوء ما شرح الشيخ وبين رحمه الله لوجد في خلقه قصورا عظيما ونقصا شديدا. ولهذا في مواقف هي التي تكشف الخلق، الأمور المعتادة، تلقى أخاك ويلقاك وتبتسم ويبتسم وطلاقة الوجه، هذه يعني وإن هذه أمور سهلة جدا، لكن الكشف الحقيقي للخلق في المواقف الشديدة في الأزمات، هذه التي تكشف الخلق، مثل ما سيأتي. يقول الشيخ: ولهذا كان من أكمل الإيمان أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ولهذا أيضا كان إخراج محبوب النفس وهو المال دليلا على الإيمان. فهذه المواقف هي التي تكشف هذه المواقف. أما الأمور المرتاحة المعتادة، يبتسم لك وتبتسم له ويعاملك بأخلاق وتعامله بأخلاق وتمضون على هذا، جميل وهذا من الخلق بلا ريب، لكن كمال الخلق وتمامه ليس هنا فقط، في المواقف الشديدة، المواقف الصعبة. ولهذا صاحب الخلق الذي هو أحسن الناس خلقا، خلقه معه دائما حال على ما وصف الشيخ، غير حائل، غير حائلة، غير متغيرة، لا تغيرها المواقف، بل هو في المواقف العصيبة والمواقف المرتاحة خلقه ماضي على صبغة هو مصطبغ فيها. واقرأ أروع الأمثلة في هذا وأتمها وأكملها في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مواقف عجيبة جدا للغاية في كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، تجد مواقف شديدة ما تحتمل، ما يتحملها أكثر الخلق، ما يمكن أن يتحملها أكثر، لكنه يتلقاها بالابتسامة وباللطف وبالرفق عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة من حوله بعض المواقف ما يتحملونها، يريدون أن يفعلوا شيئا دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيهون ويهدئ ويتلقاها بكل لطف عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أعمال الإيمان المتنوعة هي براهين عليه، أعمال الإيمان المتنوعة هي براهين عليه. ولهذا الإيمان ليس مجرد قول، وإنما الإيمان أعمال تبرهن. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، يعني برهنت عليه الأعمال. شاهد هذا في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. على إيش؟ الصدقة برهان. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الصلاة برهان، برهان على الإيمان. ولهذا الإيمان ما تكفي فيه الدعوة، لا بد أن يبرهن. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل نعم هاتوا برهانكم. الدعاوى ما تكفي، هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو البرهان؟ بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. هذا هو البرهان. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، إخلاص وعمل صالح،